آثارها التربوية في الجيل الناشئ الآن في حدود الصحوة الإسلامية، إنما هي تصرفات أفراد، لكن هؤلاء الأفراد يعيشون تحت رحمة الله عز وجل، فمنهم القريب ومنهم البعيد. ولذلك فمن ناحية الفكرية والعلمية سوف لا تجد من يخاصمك ويخالفك في أن الأصل في الدعوة أن تكون بالدين والموعظة الحسنة، لكن المهم التطبيق، والتطبيق هذا يحتاج إلى مرشد، إلى مربي يربي تحته عشرات من طلاب العلم، وهؤلاء يخرجون من يد هذا المربي مربين لغيرهم، وهكذا تنتشر التربية الإسلامية رويدا رويدا بتربية هؤلاء المرشدين لمن حولهم من التلامذة. وبلا شك أن الأمر كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط. أحيانا حينما يعني يلاقي السني ممن يقابله من أهل البدع عتوا واستكبارا، يعني كما الله عز وجل أمر موسى باليمنع فرعون ومع ذلك قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني الشيخ شاف أخونا أحمد مصطفى في الكلية كان والله دكاترة استهزئوا بنا حينما نقولهم قال رسول ويمثلوا أفعال كفرة السلفية وكذا، والله أشهر لا تضحك، يعني فلذلك إذا خرج الإنسان عن طوره واستعمل معهم الشدة يعني لا يقال هنا شدة. ويعجبني مثل سمعتونا شيخنا يعني قال الحائط للوتد لما تشوفوني قال سلمن يدقني يعني. وكذلك شيخنا مرة كنا ناقشنا بعض الأفراد من حزب التحرير كما لا يخفى عليكم يعني هدفهم هو مسألة الخلافة، ونحن الحمد لله هدفنا هي أولا العقيدة والتوحيد، فلما بدأنا نحن شيخنا من الأساس في البحث العلمي كما تعلمنا منكم فبدأنا في مسألة الأسماء والصفات، أحدهم من كبارهم يقول إحنا نسوي طول الليل بأصبعه ورجله ولا نقول لهذا يعني استهزئ بصفات الله عز وجل، ماذا نقول لهذا؟ على كل حال نسأل الله أن يؤتينا الحكمة وأن نضع كل شيء في محله. قول ابن مسعود لما قال رجل استغفروا لأخيكم قال لا غفر الله لك. ما هذه أمثلة كثيرة جدا يذكرنا الأخ أبو عبد الله بأثر أن رجل من الصحابة لعله عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر ابن عمر عمر نفسه وقال الرجل استغفر أخيك قال لا غفر الله شو رأيه الخير؟ لا شك أن أنت أول واحد لو رأيتني أنا أقول هذه الكلمات تقول من فضلك اقلب الشريط. الشيخ متجدد، لكن هنا يكون في نفس المنكر الغيرة على الشريعة فتحمله أن يقسو في العجارة، الآخر لو يتفرج ليس في موضوع هذه الغيرة التي صارت في نفس هذا الإنسان فأخرج منه هذا الكلام. وهنا يقولون عندنا في سوريا شو هالشد يا رسول الله، هذه لازم سوريا خطأ، لكن بخاطر الرسول انه كان الشد يصادها من الرسول وهم يعنون هذا الانسان. سبحان الله، يعني المسألة ينبغي ان تراعى جوانبها من كل النواحي حتى الانسان يكون حكمه عدلا. مما أيضا مما يبدو لي الآن من أسباب إشاعة هذه التهمة إذا صح أنها تهمة

طويلة. وإن شاء الله ناوي تنشر هذه الحقائق عن الرجل هذا. أبو مالك ما ينصحنا. ما من باب يعني قال إن يعني عدم شهرة هذا الرجل يعني إنه يعني عدم الرد عليهم أولى يعني وعدم متابعتهم وكلام، لكن إن شاء الله قلب جميل لأنه لابد يعني. لا هو شيء هو شخصينا لابد أن نطلع على لأنه كان خبير يعني هل نختار بطيله يعني هذا مجمع أرق كتاب الصحاح عن غيره من كتب الإتهاجم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه يتأثر به حتى العامي الذي يقرأ يكتب المثقف حتى المهندس حتى الكيميائي، بخلاف الردود الأخرى مثل الردود ممدوح سعيد محمود ممدوح سعيد أو غيره لا يستطيع أن يعرفها أو يتفاعل معها حتى بعض كثير من طلبة العلم. فمن ها هنا تكون خطورة وهذا الكتاب و في نفس الوقت أهمية الرد على هذا الكتاب برد موجز ورسالة صغيرة قابلة للانتشار من الرسائل الصغيرة التي بقدر الكف فقط لإعطاء نماذج من تحريفاته ومن خزعبلاته، وإضافة ما لدي من شذوذ من تكفيره للألباني مثلا تكفيره لشيخ الإسلام أنا أعتقد أن هذا المشروع الذي أشرت إليه مهم جدا. أنا شوف ما ناقشته فقط هو هذا لا أبو ناقشته يا أخي بدأ مجلدات ناقش الله أكبر عليه. العجيب أنه نقل من تفسير البحر المحيط لأبي حيان في تفسير الآية السابقة آمنتم في السماء تفسير عجيب جدا، قال أن ربنا عز وجل يقول للمشركين آمنتم من تزعمون أنه في السماء. الله أكبر، شيء فظيع، في فضيل قلب الحقائق لا مثيل له في قلب الحقائق. ستجد هنا في كتاب ابن الجوزي، تعرف ابن الجوزي مع الأسف انحرف عن المنهج السلفي في الصفات، فينقل عن بعض الحنابلة الحقيقة أنهم عندهم شيء من الغلو في الإثبات، فهو الثقافة لما يذكر ابن الجوزي رجلا من هؤلاء الحنابلة يضع هو بين ولادين المجسم فلان، كيف استجاز لنفسه أن يدس في كتاب غيره؟ وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلع هذا الاصطلاح خلاهم عما يبي يضل الناس. شيخنا كتاب الشهاب الحائق للرد على الألباني المالك يذكر فيه في أول كتاب مقدمة زعقرانية يسميها مشرفة بالعلم من الكتاب مقدمة، فيريد عليك بعض الأسئلة وهي لغة يعني قوية، فخطر ببالي أنه مثل هذا. طبعا هو في آخر يقول لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص يقول ونحن على ثقة قال ونحن على ثقة، فخطر ببالي أني أراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري وإذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري وذكر بأنه يعني ذهب إلى الحرم وكان هناك شيخ مصدر الفتوى وجاء يقول دائما كان عنه أبو يزيد مجيد وقام فقام له فتح فتيق لسان فسأله أسئلة فقهية فيها ألغاز، فالثقاف أوردها بس بحطت أنت وهو السائل فتح فتيق لسان وغير المقامة. الله أكبر حتى الناس يفكرون من مقاهاته. الله المستعان. بدي شيخ أقول أنا لما جلست معه عند الشيخ نصير شو قلت له؟ قلت له أنت بتقول في كتابك إنه رفاعة أو شداد بن رفاعة القتباني، هو قال ان الصواب القتباني وهذا دليل على جهل الألباني لانه قال ايش القتباني. فقلت له اولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجود. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة او رفاعة القتباني بكسر القاف، فهم هو الشيخ ناصر ملزم انه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد انها القتباني ولا القتباني، وخاصة انه هناك في مثبتين عند هذا الحديث في فعلا القتباني من الرواه وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف انه الحافظ بن حجر قال قلت له كيف انت بتدلس تقول، قال حتى اوري الناس انه الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما شاء الله ما شاء الله شو لا أخذ الأسبوع بعد؟ تتبع مسكين عقراء. أنا جاء الشيخ أحمد الثالث قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد الثالث مسك الكتاب رسالة نصر قال قلت شو عنك هاي عنا؟ قال رأى قال طب هاي غلط إملائي، هاي غلط بالنحو، هاي غلط فهيك أحمر وجهه هاي استحى. إملا إملا استحى الله. إذا أنا واحد من الرسالة وإملا شرط. لا لا أنا أخوك إملا بالنحو. هذه مقدمة مثل مقدمة شيخي عند أخطاء ويكون القلم الأول يحط الأخطاء بارد بس مقدمة وتحط على الأخطاء على ما تلك هذه يعني تصور نفس الكلام والصور هذا بس بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء